نقف على هذا، نقف على حديث ابن عباس كان الطلاق فإنه يحتاج إلى كلام. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. لا يطلق، لا يطلق. إذا كان جامعها لا يطلق، يبقيها عنده ولا يطلق، لأن الله جعل في قلب المودة والمحبة. إذا كان قد جامعها، أما إذا كان ما جامعها من حين طهرت من نفاسها فله الطلاق. أما إذا كان قد جامعها فليمسك حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلق عليها. نعم. أما أن تطلقتها واحد من كذلك هذا يحتج به من قال إنه أوقعها، إنه وقعت عليه، ولكن ليس بصريح، إنما هذا رأيه. أما إذا طلقها فأحضرت عليه فهذا يتكلم عليه في حديث محمود بن لبيد إن شاء الله. السائل الذي سأله، لمن سأله؟ يعني هذا السائل طلقه؟ من سأله أما طلق ثلاثا، أما طلق امرأته ولا حال سأل فأجاب بهذا. نعم. نعم. نعم. هذا محل خلاف، سمعت خلاف. يقع الصواب انه لا يقع. نعم. طلاق في اللغة العربية طلق بدون ألف. وأطلق معنى خلى السبيل. فالعوفر فالطلاق مختص بلغة طلق بدون ألف. وهم على أطلاق. نعم. إذا نواه من هيك سكناية ونواه سكناية فأطلقت في ناوين الطلاق ومن يطلق. ثم إذا أطلقت في ناوين يعني رابطها وأطلقها قبضتها ثم أطلقها لا يكون طلاق. نعم. نعم. نعم. بأي لا. نعم. هذا السائل يعني عمر طلق واحدة وهذا السائل عاصي إذا طلق ثلاث، لأن من يرى كما يرى تحريم الثلاث كما يأتي حديث الحول من النبي. هذا دليل على أن عمر ما طلق إلا واحد. نعم. هذا جاهل مسلم طلقها واحدة. نعم. الرواية الأخيرة هذه عند أبي داود في رواية المقارنة أن عمر ليس إلا مسلم. لا ليس عند مسلم. نعم. تتبعت هذا النهج طويل فلا معنى له. نعم. نعم. شيخ المرء إذا كان عند أهله وما يدري عن شيء أبطل مثله. يطلق بس ولا ما يطلق ويقع الطلاق. نعم. بسم الله رب العالمين والسلام على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين في عمر الطلاق الثلاث واحده فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه انا فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم رواه مسلم وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال أبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل انطلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام رضاه ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أرجلكم حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله رواه المكاري ورواته موثقون وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق أبو ركانة أم ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأته قال إني طلقتها ثلاث قال قد علمت راجعها رواه أبو داود فلقوا لأحمد طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها واحدة وفي سنده من أبو إسحاق وفيه مقال وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن أن أبا ركانة طلق امرأته سهيرة البحتة فقال والله ما أردت بها إلا واحدة ردها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث بسم الله اللهم صل على محمد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلق ثلاث واحده فقال عمر رضي الله عنه ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم في اناه بالتخفيف وغير همس هي كانت لهم بالتؤده وعدم عجله فلو امضيناه عليه فامضاه عليه رواه مسلم اي هذا رواه مسلم باسناد صحيح رواه من اهل العلم طريق عبد الله بن طاووس عن ابيه عن عباس وله الفاظ في بعضها ان ابا الصهباء قال يا ابن عباس ولم يكن الطلاق على عهد من الخطاب وكان واحده في عهد الصديق وعمر فاول ثلاث قال فلا وفي بعضها كان الطلاق على عهد من الشهر الاخر هذا الحديث الصحيح دل على ان الطلاق كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث يعني طلق بالثلاث بكلمه واحده قال هي طالق بالثلاث ومطلقه بالثلاث كانت تجعله واحده كما قال قال سبحان الله ثلاثة أو لا إله إلا الله ثلاثة فتمر واحدة. وهكذا كان في عهد النبي في عهد الصديق وفي أول ثلاثة عمر. ثم إن عمر رضي الله عنه الناس قد استكثروا من هذا واتبعوا فيه فأمر الله عليه ردعا لهم عن الوقوع فيما حرم الله من اتقاع الطلاق الثلاث واجتهاد منهم في ذلك ان يرتدعوا عن هذا الشيء. وبهذا اخذ جمهور الصحابه والائمه بعده من التابعين ائمه الاربعه وغيرهم ساروا على ما سار عليه عمر وخلوا بقضيه التي قضى فيها رضي الله عنه وارضاه وجعلوا الطلاق الثلاث بلفظ واحد محرما لها موجود لها لا تحل الا بعد زوج. وهذا هو عليه العمل عند عامه الفقهاء قديما وحديثا. وتاولوا هذا الحديث على تاويلات كثيره منهم من قال ان المراد من كانوا في العهد الاول كانوا لا يطلقون بالثلاث الا قليلا ثم اكثروا منه وهو يعلو وهو يمضى عليه. ومنهم من قال ان كان تقول أنت مطلقة ويكثر منها أنت مطلقة ومنهم من رأى غير ذلك. فالحاصل أنهم تأولوا هذا الحديث على عدة تأويلات وليس شيء منها واضحا في المعنى. والأقرب والأظهر ما ذهب إليه ابن عباس في رواية عنه وقال به جماعة من التابعين وذهب إليه ابن إسحاق صاحب السيرة وآخرون من العلم وأختاره ابن عباس بن تيمية وابن القيم أنه على ظاهر وأنه كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصديق وعهد عمر في أول خلافته ويجعل واحدة إذا تلفظ من ثلاث ولا يكون متعددا الا اذا كررت. اما اذا لم يكرر فانه يكون واحدا. لكن عمر لما راى الناس اكثروا من هذا وابتدعوا فيه امره عليهم وجعله كما لو قال انت طالق انت طالق انت طالق او انت مطلقه انت مطلقه جعله هو واحدا. فامره بالاخر الواحد كما يمضى لو كان بالتعدد. ولكن الاجتهاد يخطي ويصيب أمر الطلاق يترتب عليه أمور عظيمة من الفرقة وتفريق الشمل وتفريق بين حب ومحبوبه وبين والدين وأولاد. يترتب عليه صعوبات كثيرة ومشاق عظيمة. فلهذا أكثر جمع من العلم أنه واحدة وأن حال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق وأول ثلاثة هي التي ينبغي أن تبقى. وأن الاجتهاد الذي اجتهده عمر رحمه الله له وجهه في محله في وقته لما كان الناس يرتدعون وإذا نصحوا ينتصحون وإذا ذكروا يتذكرون. أما لما تغيرت الأحوال وصار إمضاؤها عليهم لا ينفعهم ولا يمنعهم من إيقاع الطلاق فالمصلحة تقتضي جمع الشمل وعدم تفريق الشمل وهذا يمضي منه إلا واحدة فقط. وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي ركانة في الحديث الثاني أن أبا ركانة طلق امرأته ثلاثا حزن عليها فردها عليه النبي فقال إنها واحدة. قال طلقتها فقد علمت راجعها. هكذا رواه أحمد المسند بسند جيد ورواه أبو داود في سنده بعض المبهمين منهم من هو مبهم لأولاد أبي رافع. ولكن سند أحمد جيد فإن إسحاق صرح بالسماع قال حدثني داود بن حصين عن عكرمه بن عباس فزال ما يخشى من التدليس. فهو رواه من طريق سعد بن ابراهيم بن يعقوب الزهري عن ابيه عن محمد بن اسحاق قال حدثني داود بن حصين عن عكرمه بن عباس. فهو سند جيد قائل تقوم به الحجه. وروايه غيره تعضل وتؤيد في قصه ابي وكان وكلاهما يؤيد روايه ابن عباس التي رواها مسلم بان الثلاثه واحده فجعلوا واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق وعهد عمر في أول خلافته. وأما قول المؤلف أن رواية أبي داود أحسن فليس بجيد من رواية أحمد أصح وأولى، يعني رواية أبي داود في البتة فيها مجاحيل والأمة لا تقوم من الحجة، ولو كانوا من البيت في مكان فإن لا تقوم من الحجة لعدم عروض وحدالتهم، فلا تكون الطريقة لك وهواها أبو داود من طريق أولاد هذا وكان أحسن، رواية أحمد من طريق محمد بن إسحاق عبد الله بن داود أجود وأحسن، وهذا هو الأرجح والأظهر أن طلاق الثلاث بلفظ واحد يعتبر واحدة كما كان الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصديق وفي عهد عمر، أما إذا كان مفرغا كان طالب ثم طالب أو أنت طالب وأنت طالب ولا يريد التأكيد ولا إفهام فهذا المعروف عند أهل العلم أنه يحرم، ولا أعلم من الصحابة ولا من بعدهم من قال يعني لا يقع إلا واحدة، تتبعت هذا كثيرا من دهر طويل فلم يقف عليه أحد من الصحابة ولا من التابعين أنه نص على أن هذا داخل في الحديث هذا كان الطلاق ولا أحد من الآخر، وإنما هذا فيما إذا كان بهذا واحد كما قال ابن عباس إذا كان بهذا واحد فالحمد لله. وهكذا ما ورد من التسبيحات وأذكار معددة حديث كان يسبح 100 مرة حديث لا إله إلا 100 من قال لا إله إلا 100 مرة لو قال سبحان الله 100 مرة ما حصل المقصود، لو قال لا إله إلا الله لهم موت ولو حلوها على كل شيء 100 مرة ما حصل المقصود حتى يكررها، فهكذا الطلاق إن لم يكن طلاقا بالثلاث يكرر، أما إذا كان بلفظ واحد فيكون واحدة، هذا هو الأرجح وهو الأظهر وهو أقل ما يحمل عليه حديث ابن عباس، أقل شيء وأضيق شيء أن يحمل على هذا المعنى، ويؤكد هذا حديث محمد بن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل طلق ثلاثة ثلاثا فغلي رأيوا العبد كتاب الله وأين بناء أنفسكم، قد يدل على أن الثلاث غير مرضية وأنها لا تعتبر لا تكون واحدة لأنها طلاق يشبه اللعب يشبه ما لا حقيقة له، فلهذا كرهه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب على من تكلم به، ويشمل غضبه صلى الله عليه وسلم أيضا من كررها لأن تكرارها يفضي إلى حرمانها عليه والتفريق بينهما، والله جعل لهم فسحة طلقة ثم طلقة ثم الثالثة، فلا يجوز أن يطلقها بالثلاث لما فيه من تضييق على نفسه وعدم قبول الرخصة التي يسر الله له، فلهذا غضب صلى الله عليه وسلم لمن طلق ثلاثا قال لا يعد كتاب الله وانا بناء امركم، فان تحريم الثلاث يشمل من كان بلفظ واحد ومن كان بالفاظ لانه عصى ربه وخالف طريق الشرعي ينبغي له ان يسلكه، وهكذا نهار ابن عمر اما ان تتطلق لها ثلاثا قطع عصيت ربك بما امرك من طلاق امراتك، ابن عمر صرح بهذا وان الطلاق الثلاثا هو النهي المعصيه، فمن هذا وهذا هذا جمع من اهل العلم تحريما للقاء الثلاث، وهم مثلا واحد رحمه الله وجماعه من اهل العلم قالوا انه لا يجوز لما فيه من التضييق على نفسه وعلى قول الرخصه التي جعل الله له في المراجعه، فلا يجوز له ان يطلق اهل الثلاث مكررا ولا بالثلاث جهه واحد لان جمهور العلم جعلها مبينه لها، فينبغي له ان يحذر هذا ولا يدخل فيه حتى لا يقع في الخلاف، وهو محمود اللبيد صحابي صغير أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظه سماع منه، ولكن مرسل الصحابي حجة من أهل العلم ليس كمرسل التابعين لأن الصحابة في الغالب يرون عن غيره من الصحابة، والأندر خلاف ذلك وتقول رواية الصحابي مرسلة حجة لأنها عن صحابي آخر تلقاها عن الصحابة الآخرين، وأما حديث البتة وأن رسول حلفه وما أردت إلا واحدة فقد ضعفه أحمد وجماعة وقالوا أنه رواية مجاهيل، والصواب ما رواه ابن إسحاق في هذه المسألة أن طلقها ثلاثا لا البتة، أما رواية البتة فليست صحيحة عند أهل العلم، والبتة تحتمل لو طلقها بكناية تحتمل فإنه يقبل قوله في ذلك أنه ما أراد إلا واحدة، وإذا كنا نقبل قوله إذا قال طالق ثلاثا ما جعلها واحدة فمن كناية من باب أولى، إذا نوى واحدة من باب أولى ولا حاجة إلى تحريفه، حتى لو نوى ثلاثا لا تجعل إلا واحدة على الصحيح خلافا للجمهور، فلو قال أنت طالق أنت بائن أو بتكم أو بتنكم أو ما أشبه ذلك فإنها تجعل واحدة كما لو قال أنت وثلاثة على الصحيح ولو نوى ثلاثة فإن النية أضعف من اللفظ إذا كان لو صرح باللفظ تكون واحدة على الصحيح فما كان بالنية من باب أولى أن يكون واحدة حتى يصرح بالثلاث مكررة أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت مطلقة أنت مطلقة أنت مطلقة أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق إذا كان بهذا الصراحة تقع الثلاث إلا يروي قول أنت مطلقة أنت مطلقة التأكيد أو الإفهام فله نية والله سبحانه وتعالى أعلم. والله خلاص لا تبعث ليس بدعيا لكن بدعة كل ما تقدر كل ما لا يجب إذن يسم حكم حكم الطلاق فيما إذا كان ثلاثا رد إلى السنة قعد لا رد إلى السنة يكون واحدة البقي أن يقال فيما إذا كرر هذا محل البحث إذا كرر قلنا كما يقول فلا معنى تقع فكيف تكون معصية وتقع لماذا لا يقع واحدة كما لو جمع هذا هو محل البحث أنا ما رأيك من يقولون عقل الله وقوع الطلاق البدعي نعم الجمهور يقول الطلاق البدعي يعني غير متناقض في هذا لكن من قال بعدم وقوع البدعي يحتج بحديث عن ابن عمر الطلاق الحيض وأن هذا ما لم يرد ما يدل على عدم وقوع إنه ورد إما الوقوع وإما عدم الوقوع في فيما يتعلق ثلاث إما أن تقع ثلاث واحدة وإما أن تقع جملة ولم يرد خلاف ذلك لكن بعض الناس قال إنه لا يقع بكلية لأنه محرم ولكن ليس عليه عمل صواب أنه يقع واحدة إذا قال أنت على قوم الثلاث لأنه رد إلى السنة كما في حديث ابن عباس هذا إنما الإشكال الذي لا يزال باقيا هو إذا كرر كذا إذا كرر كيف نقول بقوة الثلاث وهو معصية تكبيرة نعم وهذا التزم الشيخ تقي الدين وقال لا يقع على واحدة كثلاث مجموعة ياخذ واحد مطلقة سواء يعني في حرف العصر نعم مطلق لا بعد واحد عنده نعم او مجالس نعم حتى يتخلى لهما نكاح او رجع حتى يتخلى بينهما نكاح او رجع لكن ما رايت هذا لاحد من سبق وما هو ورد قاعده رحمه الله وعنده عدم النقل لا يدل على الاجماع حكم النقل نقل الخلاف لا يدل على الإجماع وابن القيم رحمه الله في كلام ما يدل على الوقوع لأنه قال في عدم في احتجاج إلى عدم الوقوع كما لو قال سبحان الله ثلاثة أو لا إله إلا الله جميعا مرة لا يعد إلا واحدة فظاهر هذا أنه لو كرر يقع ظاهر احتجاج ويبارك الله في هذه المسألة أنا أفتي بأنها تقع إذا كرر يعني لم أرى أحدا قال الشيخ كتابي على الوقوع نعم نعم محتمل مو صريح محتمل نعم لأن ابن عباس فسر به واحد قد يكون واحد ولكن في رواية ابن عباس إمضاؤها كما الله أمر لكن في رواية عنه قال إذا كان بفهم واحد قل فهم واحد يقتضي أنها كذبة نعم نعم إذا قصد الإفهام كررها؟ نعم قصد الإفهام أو التأكيد في قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق نعم بشرط ألا يكون إفهام العصر نعم إذا ادعى الإفهام أو إفهام العصر نعم خبر كلمة واحدة خبر لا نعم طلاق الثلاث واحدة نعم طلاق الثلاث بدل من كان الطلاق واحدة هو خبر نعم ما يكون مئة إلا ذكر الله ما تكون مئة إلا ذكر الله فقال سبحان الله بحمد مئة مرة ما حصل لفظ واحد حتى يكرر هذا مستقل هذا ذكر مستقل هو هذا ذكر مستقل غير ذكر سبحان الله بحمد مئة مرة نعم نعم ما في رواية ما في شيء لا ما تعرض ما في رواية تعرض لوقوعها وعدمها نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا في السنون التي يكتب هذه الامه النكاح والطلاق والرجعه فرد اربعه الى النسائي والصحابه الحاكم وفي روايه ابن عدي بوجه اخر ضعيف والطلاق والنكاح والعتاق وللحادث في ابي اسامه من حديث عباده بن الصامت رفعه لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق فمن قال ان تقلب يبنى وسنده ضعيف وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تكلم متفق عليه وعن ابي عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع عن امتي الخطر والحجاره وتشكه عليه رواه ابن ماجه والحاكم وقال ابو الحاكم لا يحدث وعن ابي عباس رضي الله عنهما قال اذا حضر الرجل امراه ليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه رواه البخاري رواه البخاري ولمسلم عن ابي عباس اذا حضر الرجل امراه فهو يمين يكسرها وعن عائشه رضي الله عنها بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد المؤلف رحمه الله وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهن جد النكاح والطلاق والرجعه فذكر اربعه الى النسائي والصحابه الحاكم هذا الحديث يدل على ان هذه الثلاث لا هزل فيها وان الواجب تحفظ وان لا يتكلم الا عن قصد ونيه لا عن لعب وهزل لانها امور عظيمه ترتب عليها احكام عظيمه فلا ينبغي العاقل أن يهزل بها النكاح فإذا قد زوجتك والآخر قبلت وتوفرت الشروط وجب ولو قال إني هازل وهكذا لو قال هي طالق أو أنت مطلقة وقع ولو قال إنه هازل إن هذا المقام ليس محل هازل كذلك إذا قال راجعة امرأتي أو أنت مراجعة أو قد أمسكتها أو ما أشكل على طلاقه لا وقعت الرجعة أيضا فلا لعب في هذا ولا هزل في هذا وروايه ابن عدي تؤيد الروايه الاخرى لكن زاد فيها بدل رجعه العتاق هكذا روايه حازم بن اسامه عن عباده بن الصامت تؤيد روايه ابي هريره لكن سندها ضعيف وفيها بدل رجعه العتاق وحديث ابي هريره رضي الله عنه الله وامثلها ولهذا هو المعتمد ولكن العتق في المعنى اعظم من الطلاق فاذا كان الطلاق المبرور من الله يقع ولا ينفع فيه الهزل فالمحبوب الى الله من باب اولى ان يقع ولا ينفع فيه الهزل وهو العتق فيكون رابعا وان كانت الروايه فيها ضعف لكن المعنى يعضد ذلك فان العتق امر محبوب الى الله وقربه وطاعه فلا ينبغي فيه تساهل واللعب والهزل بل ينبغي فيه الجد لانه شيء يتقرب به الى الله ويقصد لما فيه من الفضل العظيم فلا يليق به الهزل وعدم الجديه وحديث ابي هريره هذا في سنده عبد الرحمن بن حبيب قد تكلم فيه بعضهم قال فيه النسائي منكر الحديث وبقية رجاله لا بأس بهم ثقات أئمة وقال فيه وعده ابن حبان من الثقات قال فيه الحاكم انه من ثقات المدنيين والنسائي لم يوضح أسباب نشارة حديثه فعلى هذا يكون ما قاله الحاكم وصححه الحاكم وأقره المؤلف فلن ينتقده هنا هو الأوجه فهو حديث ليس فيه رواته مطعن وهذا الراوي المعين ليس هناك مطعن واضح حساب واضح في روايته ثم اعتذر بروايه عباده بن الصامت وان كان فيها ضعف واعتذر بالمعنى لان المعنى يؤيد ذلك الله جل وعلا انكر على الهازلين وكفر من الهزل في اياته وكتابه فالهزل ليس محل مراعاه ومحل عطف بل محل انكار ومحل امضاء على صاحبه فحصل ان روايه ابي هريره وان كان في حضراتها ما سمعت فانه متعين بالمعنى العظيم الذي دلت عليه الشريعه في التحريم على الهزل في الأمور الشرعية وعدم الالتفات إلى صاحبها وإبغاء الحكم عليه. قل بالله وآياته وكنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالهازل قريب من المستهزئ، قريب من اللاعب، وهذه أمور لا يلعب فيها ولا يستهزئ بها ولا يهزل بها. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث يا موسى ما لم تعمل أو تكلم. هذا من رحمة الله وإحسانه جل وعلا أن العبد إذا تكلم إذا لم يتكلم ولم يعمل فما يقع في نفسه معفو عنه، قد يقع في نفسه أنه يطلق، قد يقع في نفسه أنه يعتق، قد يقع في نفسه أنه يزني، قد يقع في نفسه أنه يسرق. فإذا لم يسرق فلا شيء عليه، الحمد لله جل وعلا. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث يا موسى ما لم تعمل أو تكلم. وهذا يشبه ما جاء في الصحيحين حديث ابن عباس وغيره ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، ومن هم بحسنه فلم يعملها كتب الله له حسنه، من عملها كتب الله له عشر حسنات في 900 ضعف، ومن هم بسيئه فلم يعملها لم تستوعب عليه لذلك كتب له حسنه لان لم تركها من الرائي. هذا يدل على ان الهم بالحسنات ينبع ويؤجر عليه، اما الهم بالسيئات من دون عمل فيعفى عنه. هذا من كرم الله سبحانه وتعالى، رحمته تغلب غضبه وعفوه يغلب انتقامه سبحانه وتعالى. فلهذا نفع كتب للعبد الهم بالحسنة ولم يكتب لمن هم بالسيئة بل عفى عنه، فإن تركها من أجل الله كتبها الله له حسنة. فهذا من لطفه وإحسانه جل وعلا. فإذا هم بالطلاق أو عزم عليه ولم يتكلم ولم يعمل فلا طلاق، وهذا هو المقصود من ذكره هنا في دار الطلاق، أن الإنسان قد يعزم على الطلاق، قد ينوي يطلق، قد يحضر الدوام ليكتب، قد يذهب يتوجه إلى المحكمة ليكتب ثم يرجع ويندم فلا يقع الطلاق، حتى يتكلم أو يعمل فيكتب طلاقه فيقع الطلاق حينئذ، لأنه عمل، عمل مفيد مبين للكتابة لمقصده. فالحاصل أنه ما دام لم يعمل ولم يتكلم وإن عزم على الطلاق، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. ومن عند الزهري بعض التابعين أنه قال يقع كما ينفع إيمانه وتقواه وخشيته لله، هذا غلط. الإيمان والتقوى من عمل القلوب، وأما الطلاق فليس من عمل القلوب بل هو من عمل النساء. نعم. هذا من جنس الوكالة، من جنس الوكالة لا يقع حتى يكتب. لا يقع شيء. وقال اكتب وأنت وكيلي بالطلاق فلم يطلق، لا يقع حتى يتكلم الوكيل، حتى يوقعه الوكيل أو حتى يوقعه الكاتب، حتى يكتب الكاتب، لأنه معنى الوكالة. وهكذا لو عزم في نفسه أنه يراجع أو أنه يعتق أو أنه يضرب فلانا أو يقتل فلانا أو يسرق ماله، كل هذا معمول عنه حتى يفعل، هذا من لطف الله سبحانه وتعالى. والحديث الثالث حديث عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: وفي لومك خطا والنسيان واستكره عليه. اخرجه ابن ماجه والحاكم وقال ابو حاتم لا يثبت. الحديث هذا عند اهل العلم ضعيف، وقد حسنه النووي رحمه الله في الروضه وفي الاربعين مراعاه لشواهده بالمعنى، لان له شواهد من القران والسنه في المعنى، فلهذا حسنه. وابو حاتم والجماعه كاحمد بن حنبل رحمه الله جماعه قالوا لا يثبت بل هو مخالف للنصوص، وأرادوا بهذا أنه مخالف لقوله جل وعلا في بيات مصر من خطأ فكان قوة المؤمنة، فأزمه بالعتق وبالدية وهو قتل خطأ، ولكن لا منافاة ولا يرجع عليه هذا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا أن العبد لا يؤاخذ بما نوى حتى يعمل ويتكلم. هكذا إذا أخطأ ونسي أطال الله جل وعلا، وليس عليكم جناح إلا أخطأتم به، ولكن ما تعمل القلوب. سبحان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وصح رسول الله قال: قد فعلت، قال الله تعالى قد فعلت، قال الله نعم. فدل لا لعل يعني النص إخلاص كما في قتل الخطأ وأشباهه، ثم يؤاخذ به المخطي سدا لبابه التلاعب، سدا لبابه العدوان على الناس في دعوى الخطأ. المقصود أن أصله هو ما دل عليه الحديث وله شواهد من القرآن العظيم والسنة المطهرة، فالأصل أنه معفو عنه. فإذا أكل ناسيا في رمضان يحسب أنه نسي الصيام فأكل أو شرب فصومه صحيح. كذلك إذا ساهى في صلاته أو غلط في صلاته أخطأ في صلاته ولم يتعمد تنطق ترك صلاته كمن قام مع الإمام يحسب أنه يلزمه القيام إذا قال في خامسة لجهله أو جلس أو يلزمه القيام جهلا، فهذا له شواهد كثيرة فيما يتعلق بالجهل والخطأ والنسيان. كذلك الحج لا تطيب ناسيا أو جاهلا أو غطى رأسه جاهلا أو ناسيا لا شيء. فالمقصود أنه في الحكم بالإجماع، غلط وقع من نسيان أو خطأ. أما في الأحكام فالأصل أنه لا يؤخذ بالأحكام إلا ما قام عليه الدليل، ما قام عليه الدليل أخذ به كما في قتل الخطأ وإتلاف الأموال والصيد على قول الجمهور وما أشبه ذلك. عند الجمهور يلزم، وأقول في قول آخر لأنه قال متعمدا من نص القرآن، الجمهور قالوا إن هذا كان أن هذا منسوخ لأخذ الله سبحانه وتعالى العبد بقتل الخطأ، وهذا من باب الإتلاف، وهو محل نظر هذا في الصيد لأنه ليس حق آدمي، ليس من نسخة بني آدم. أمر الصيد أمر أوسع، تقول بعدم المؤاخذة به خطأ ليس بالبعيد، الناس لا يقاس على بني آدم، هو قياس بعيد، ودخوله تحت العموم أوجه وأظهر فيما يظهر من جهة المعنى. وأما الإكراه، الإكراه معلوم جاء به النص من القرآن، من كفر بالله من الإيمان إلا من يكره قد مطمئن بالإيمان، فالأمر فيه أوضح. إذا كان الإنسان إذا تكلم بكفر مكرها لا يؤخذ، فإذا تكلم بالطلاق أو بالعتق مكره فمن باب أولى. الحديث له شواهد كما عرفت من القرآن والسنة، وإن كان سنده ضعيف من حيث السند لكن بهذا المعنى معناه قوي والنصوص تدل عليه. ونقص الأخذ به إلا ما خصه الدليل. الحديث الرابع حديث ابن عباس إذا حرج الرجل امرأته ليس بشيء ثم تلا قوله تعالى لقد زنى رسول حسنة، وهو في البخاري وفي رواية مسلم هو يمين يكفرها. رواية ابن عباس حسن تفسر إحداهما الأخرى، المعنى أنه إذا حرمها ليس بشيء ليس بطلاق ولا يحرمها بل عليه كفارة يمين حكم اليمين، لقوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم حرصتها من رأى فأزوالك والله غفور رحيم قد فرض الله فإلا تيمانك. هذا قول جماعة من العلم، والمسألة فيها خلاف كبير. قد سرد على ابن القيم رحمه الله أقوال الناس في إعلام الموقعين وبسط المقام في ذلك، والمؤلف أشار الشارح سبل صاحب السبل أشار إلى ذلك، واختار قول من قال إنه ليس بشيء إلا إذا كان في اليمين فعليه كفارتها. وهذا محل نظر، والذي في الآية الكريمة إنما هو ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم إما من تحريمه مارية وإما من جهة تحريمه العسل أو حلفه على مارية بأنه لا يعود إليها، فشرع الله له كفارة اليمين. فإذا كان الواقع من جهة وقعه النبي صلى الله عليه وسلم فهي كفارة اليمين، والله نهى أنكر عليه تحريم ما أحل الله له إما من جهة مارية جارية أو من جهة العسل الذي تظهرت عليه عائشة وحصلت فيه في أمره. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم إما أن يكون حرم كما هو ظاهر النص العسل أو مارية، أو ما على حلف أن لا يقربها أو يشرب العسل بعد ذلك الذي فيه الرائحة التي قالوا أنها رائحة كريهة، وأن نحله رأت العرف وتكون رائحة جيدة. هذا مثل ما جاء بالحديث فيه كفارة اليمين. وهكذا إذا حرم الحلال كأن قال عليه حرام يأكل طعام فلان أو لا يقرب جاريته أو لا يكلف فلان، هذا ليس له التحريم ولا يجوز له التحريم، كما أنكر الله على النبي صلى الله عليه وسلم، والله لم يبح لنا أن نحرم الحلال، قال لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، فلا يجوز للمؤمن أن يحرم ما أحل الله له، لكن متى وقع ذلك منه فعليك كفارة اليمين كما وقع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. أما تحريم الزوجة فليس من جنس تحريم الطعام والشراب ونحو ذلك، ولهذا الأرجح فيه أنه من جنس الظهار، والظهار فيه كفارة معروف فالمظاهر حرم حين قال هي عليك كظهر امي معناه هي علي حرام يعني حرام كظهر امي. فاذا قاله صريحا قال انت علي حرام او زوجتي علي حرام مطلقا هكذا من غير تعليق فهذا يجلس الظهار فالاقرب فيه انه يحرم عليه تحريم الظهار فعليه كفاره وتحل له. وقوله منكر لا يجوز لكن متى قاله مع كونه منكرا يجب ان يترك الظهار عقوبه له على إقدامه على هذا المحرم. هذا هو الأظهر في هذا المعنى. أما إذا قال حرام عليه إن فعل كذا أو إن كلم فلانا فلقوا في هذا أنه حكم حكم اليمين لأنه حينئذ إنما أراد منع نفسه من هذا الكلام أو من لقاء فلان أو من سفره إلى كذا أو ما أشبه ذلك. وتوصل هذا المعنى الشيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم رحمه الله عليهما وبين أن المعلق الذي يراد به الحث والمنع والتصديق والتكذيب هذا حكم فوق اليمين كما جاء عن جماعة من السلف. أما إذا كان تحريم مطلقا مثل هي علي حرام مثل هي علي كظهر أمي سواء أو هي علي حرام إذا دخل رمضان أو إذا قدم أبوها أو ما أشبه ذلك مما ليس فيه حتى ولا معه فهذا حكم الظهار. هذا هو الأظهر فيه والأقرب. الله جل وعلا أعلم. سمع نعم ما فصل نعم الله يكرم مطلقة نعم لا يعرف الظهار في اليمين فقط. وهذا قول جماعة من العلم على ما قال ابن عباس مطلقة نعم من دون تفريق نعم معلقا أو مطلقا نعم أظهر عندي والله على هو التفريق نعم نعم كما قال ابن القيم والإسلام والجماعة أو نعم إن شاء الواجب لا يسقط مما لا يسقط الصلاة الواجب يؤدى نعم أو يجبر بالسجود استوى كما هي فالواجبات تجبر بما شرع الله نعم لكن يسقط عنه الإثم نعم لأن أحكام الصلاة دلتنا على أن السهو لا يسقطها نعم وإنما يسقط الإثم نعم. يأتي بحثين نعم فقط عليه نعم نعم رجل رجل مولودة فزار واحد أقارب نعم رجل رجل مولودة فزار واحد أقارب وقال هذه لفلان فقال أنا موارد بطريق الألهاب هل يقع عنه؟ إذا حضره شاهدان يقع إذا حضره شاهدان قال هذه هي لك تصلح النكاح من قصده الهبة قصده النكاح وقال قبلت وعندها شاهدان على هذا القول يجب نعم نعم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاه الا بعد الاحسان ولا عشت الا بعد الاحسان رواه ابو يعلى وصححه الحاكم وهو معلوم. واخذ ابن هاشم عن المسلم من قوله لله وانسان وحسن لكنه معلوم ايضا. وعن عمرو بن شعيب عن ابي عبد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر مثل ادم فيما لا يملك ولا عشت له فيما لا يملك ولا خلق له فيما لا يملك خرجه ابو داود والترمذي وصححه ونقل عن البخاري انه اصح ما روى فيه. وعن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثه عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل ابو فيه رواه احمد والاربعه الا الترمذي وصححه الحاكم واخرجه الكذاب. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد هذه الاحاديث لها تعلق بالطلاق وسبق في باب احاديث كلها تعلق بالطلاق وسبق في الحديث الاول ان الطلاق مرور من الله وان امر الحلال لله الطلاق ولكنه مع ذلك من رحمه الله ومرور من الله وتركه اولى مهما امكن الا اذا دعت له الحاجه فهو من رحمه الله أنه سبحانه لم يجعل المرأة غنا في عنق الرجل بشرة التخلص منها بل جعل له طريقا للتخلص إذا لم تحصل المودة والمحبة والرحمة، ولم يحصل الوئام، ليرزقها الله غيره ويرزقه غيرها. وإن يتفرق عين الله كل من سعه، وكان الله واسعا حكيما. تقدم أن الطلاق تدخل الأحكام الخمسة: الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة كما تقدم. هنا حديث من عائشة من أبي قصر من تجاوز صلى الله عليه وسلم لما تزوجها وابتلت عليه وجنى منها قالت: أعوذ بالله منك. قال: لقد عدت بمعاذ بباطل، لقد عدت بعظيم الحقي بأهلك. رواه البخاري. هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم طلق كما طلق غيره، فكما أن غيره من الأمة يطلقون هكذا هو أيضا نكح وطلق عليه الصلاة والسلام. والطلاق سنة الله في عباده، وبالرجال هذه من الكندة من قحطان، وصلت له أهداها إليه أبوها كما جاء في عدة روايات، وصفها له بحسنها فقبلها صلى الله عليه وسلم وتزوجها، وجاء بها إليه كما جاء روى البخاري في الصحيح. ويقال إن بعض النساء لما رأوا حسنها وجمالها فدعوها وقالوا لها إنها تحظى عنده إذا قالت: أعوذ بالله منك. كما روى جماعة كابن سعد وجماعة فقالوا ذلك، فطلقها بقول: الحقي بأهلك. روى البخاري الصحيح عن أبي سعيد الساعدي أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها، فلما جاء بها قالت هذا الكلام فقال: الحقي بأهلك. فذهب ابن عبد البر رحمه الله اجماع على انه تزوجها، انها وجدت اليه بعدما تزوجها، وذكر الحافظ فتح عن ابن عبد البر انه اجماع عليهم انه انها ادخلت عليه بعدما تزوجها. احتج العلماء بهذا على ان الحقي بأهلك كنايه يقع بها الطلاق كسائر الكنايات، وانه لا يلزم صريح الطلاق، بل يجوز ان يكون الطلاق بكنايات داله على معنى. هذه كناية دالة على معنى، وقد تكون غير كناية إذا لم يرد بها الطلاق، مثل ما قال كعب بن مالك لما جاءه المندوب من الرسول صلى الله عليه وسلم حين هجره وصاحبه، قال: إن الرسول يأمرك أن تعتزل أهلك، فلو طلقها أم مالا قال: بل تعتزلها، فقال لها: الحقي بأهلك حتى يقضى الله من الأمر. فكان هذا ليس طلاق، إنما هو إذن في هذه الأحياء، وكذا الكنايات تكون على حسب نية صاحبها. وفي هذا جوده وكرمه عليه الصلاة والسلام ورحمته وعدم شدته في هذه الأمور، فإنها لما استعذت منه قالت: أعوذ بالله منك، تكرم عليها وتركها عليه الصلاة والسلام، ولم يشد في طلبها أو يقول: أنا الحق عليها لأنها زوجتي. كما يفعل بعض الناس إذا ساءت الحرب بينه وبين زوجته شد عليه الأمر وابتغى لها كل شر، ولم يزل يعاكسها ويؤذيها ولا يقبل شيئا من الصلح ولا يقبل شيئا من الفداء. ليش تكرهني؟ ليش تبغضني؟ ليش تعافني؟ هذا من الغلط. ينبغي أن يكون سمحا جوادا كريما. إذا لم يخلو بالله بالعام الحمد لله، الطلاق باب مفتوح واسع، أو المخالعة، ولا حاجة إلى الإيذاء والتشدد وتعطيل المرأة وتعطيل نفسه. ولهذا لما جاءت الحال بين ثابت بن قيس وامرأته، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أتودنا حديقته؟ قال: نعم. قال: أقبل الحديقة. ولم ينشزها ويعطلها السنوات كما يفعل بعض الناس. لا ينبغي هذا، ينبغي الحاكم أن ينظر الأمر، ثم تتضح سوء الحال بينهما هي يصنع بينهما، إما بأن يتكرم الزوج الطلاق مطلقة أو يقبل الفداء. أما التعطيل فلا سنصحة الجميع، إلا إذا كونك رجاء في الوئام وظن قاضي أنها مخدوعة وأنها ستفيق، فلا بأس بمدة اليسيرة التي يظن إذا يأتي الأمر وتمتحن الحال، ولا حاجة للعجلة. لكن تركهما المدة الطويلة من غير إغواء الزوج والعناب الزوج ليس بلائق، ولا يوافق سنته صلى الله عليه وسلم، ولا يوافق ما فعله مع ثابت في قيس وأهله. بل الأولى الكرم والجود، وأن من عافك تعافه وتتركه ولا تعطره. فبعض الناس إذا ساءت الحال بينه وبين زوجته شد عليه الأمر وابتغى لها كل شر، ولم يزل يعاكسها ويؤذيها ولا يقبل شيئا من الصلح ولا يقبل شيئا من الفداء. ليش تكرهني؟ ليش تبغضني؟ ليش تعافي؟ هذا لنا الغلط. ينبغي أن يكون سمحا جوادا كريما. إذا لم يخلو بالله الوئام الحمد لله، الطلاق باب مفتوح واسع، أو المخالعة، ولا حاجة إلى الإيذاء والتشدد وتعطيل المرأة وتعطيل نفسه. ولهذا لما ساءت الحال بين ثابت بن قيس وامرأته وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أتردنا حديقته؟ قال نعم. قال أقبل الحديقة، ولم ينشزها ويعطلها السنوات كما يفعل بعض الناس. ما ينبغي هذا، ينبغي الحاكم أن ينظر الأمر، ومتى اتضح سوء الحال بينهما في يصلح بينهما، إما بأن يتكرم الزوج الطلاق مطلقة أو يقبل الفداء. أما التعطيل فلا من صحة الجميع، إلا إذا كان هناك رجاء في الوئام وظن قاضي أنها مخدوعة وأنها ستفيق، فلا بأس بمدة يسيرة التي ينظر فيها في الأمر وتمتحن الحال، ولا حاجة إلى العجلة. لكن تركهما المدة الطويلة من أجل إغواء الزوج ومن أجل عناد الزوج ليس بلائق، ولا يوافق سنته صلى الله عليه وسلم، ولا يوافق ما فعله مع ثابت بن قيس وأهله. بل الأولى الكرم والجود، وأن من عافك تعافه وتتركه ولا تعطله. فالأمر إلى الله، والله يقول سبحانه وإن يتفرغا يغني الله كل من سعته. والأمور لها حد محدود، وليس كل أحد يلائم من يخطبها ومن تدعى إليه، قد تكون الأخلاق غير متلائمة. والله يكتب المودة والنفاق لمن يشاء، والبغضاء لمن يشاء، وعلى كل شيء سبحانه وتعالى. والحديث الثاني حديث جابر، وحديث مسور، وحديث عبد الله بن عمرو، هذه الثلاثة تدل على أنه لا طلاق إلا بعد الملك، بعد النكاح، وأن الزوج إذا طلق قبل أن يملك المرأة فلا طلاق له. وظاهر الأحاديث العموم، وأنه لا فرق بين المنجز والمعلق، ولا شك أن المراد المعلق. الملجز لا يخفى على أحد أنه لا يقع، لا يخفى على العقلاء فضلا عن العلم، ولا يقول عاقل أنه إذا قال فلان مطلقة أن تكون طالق وهي ليست زوجة له، ولا يقال فلان حر وهو عبد الله، ولا إذا قال نظر عليه أن يذبح ناقة فلان أو شاة فلان تقرب إلى الله. المقام هو في المعلق أظهر، لأن المنجزات ما يخفى أمرها وأنها لعب، لا وجه لها، ولا يتوهم عاقل أن طلاقه لامرأة ليست في عصبته ولا معلق طلاقها أنه شيء واقع. فإذا قال لامرأة بنت فلان أنت طالق غير زوجته اعتبره العقلاء لاعبا وهازلا وسفيها، أو قال لعبد فلان أنت حر يقصد عتقه، هذا لا يخفى على أحد. والمقصود أن هذا في المعلقات أظهر، ولهذا ذهب الجمهور إلى أن كل من علق طلاق امرأة قبل أن يتزوجها فهو باطل، وهكذا العتق على الصحيح. وتضاه الترمذي رحمه الله كما قال المؤلف، وقد روى الترمذي رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو كما قال المؤلف، وقال إنه قول أكثر العلم، وقول به وقول أكثر العلم، وقال إنه حسن صحيح، قال هو أحسن شيء في هذا الباب. والبخاري ترجم على هذا فقال باب إذا طلق قبل النكاح، ثم ذكر الآية ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. فثبت رحمه الله أن الطلاق من بعد النكاح لا قبل النكاح، ثم في الآية الكريمة وهكذا جاء عن ابن عباس أن الطلاق بعد النكاح. ولما قيل له ابن جروح عن مسعود أنه قال أنه قال يقع، قال رحمه الله إن الله يقول إذا نكحتموهن ثم طلقتموهن. المقصود ان حديث مسبر حديث جابر حديث الله بن عمر كلها دالت على ان الطلاق المعلق لا يقع المعلق على امراه لم يتزوجها لم يتزوج فلانه فلا طالب وهكذا اذا ملكت فلانا فهو حر ان هذا الصواب وان هذا لا يقع لانه تعليق قبل ان يملك فهو كانجاز كما ان الناجي لا يصح فالمعلق لا يقع لانه علق فهو لا يملك فلا يصح ولا يقع ذلك ولا من رحمه الله واحسانه الى عباده فذهب بعض لانه اذا عين من قبيله معينه او عين شاء المراه قد يزوجك فلانه او تزوجت من بني فلان فهي طالق اما اذا عمم قال كل امراه تزوجها فهي طالق فلا وهذا التفصيل لا دليل عليه ولا وجه له والصواب انه لا يقع مطلقا وهكذا العتق على الصحيح وهكذا النذر على الصحيح فإذا قال إذا ملكت فلانا فهو حر أو إذا ملكت الحديقة الفلانية فهي نذر لله الصواب أن هذا كله لا يقع لأنه علقه وهو في الموت زاد أبو داود في روايته ولا نذر لابن آدم إلا فيما يبتغي به وجه الله ولم يذكر لا نذر لابن آدم لعبده فإنما هذا اللفظ ذكره المؤلف ولفظ الترمذي رحمه الله وابن ماجه لم يذكر الفاظ ذكرها من هنا وإنما ذكر الطلاق فقط ولم يشق ولكن كله حديث عبد الله بن عمرو وإنما ما ذكره مؤلف يطابق رواية الترمذي وقد روى ابن ماجه بعضه ولهذا لم يعجبه المؤلف ابن ماجه لأنه إنما روى بعضه وهو ما يتعلق بالطلاق فقط وإسناده عندهم جيد صحيح شواهده كثيرة منها حديث جابر وإن كان قد عله بعضهم بالإرسال ولكن قاعدة أن الحديث أرسله ثقة ووصله ثقة فلا يترجح رواية المرسل رحمه الله بل الصواب أن ترجح رواية من وصله ومن وصله ثقة فيكون معتمدا وهكذا رواية المشور نذوى جيد عند ابن ماجه والتعليل بأن قد روي عن غير ذريه من طريق آخر لا يقدح فالحاصل أنه حديث جيد صحيح من جهة تعدد طرقه حسن من جهة فضل أفراد كل إسناد وهو صحيح معتمد والحديث الرابع حديث عن الخامس حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في أقلم عن ثلاثة عن النهي حتى يستيقظ والمجنون حتى يعقل أو يفيق والصغير حتى يكبر هذا أيضا من لطف الله ورحمة الله لأن هؤلاء ليسوا من أهل التصرف الصغير لم يستكمل العقل حتى يتصرف تصرفا مستقيما والمجنون لا عقل له والنائم شبه المجنون لا يعقل فإذا طلق النائم فلا طلاق له قد يسأل بعض الناس عن هذا فسبحان الذي أوضح لعباده أحكامهم قد يطلق هو النوم إذا استيقظ منزعجا فلا يضره ذلك المقصود أن الطلاق من النائم ومن الصغير ومن المجنون لا يقع إذا هذا حديث رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق فإسناده عن أبا سبع عندهم وهذا من جهة اليقظة من جهة الصغير أما الثواب فيكتب له ثواب ولهذا لما رفعت المرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صبي صغير قال لها الحج قال نعم ولك أجر قال مروا أبناء المسلم سبع وانضموا على العشر فدل على أنه يؤجرون ولكن ليس عليهم إثم حتى يكبروا فيكبروا وحتى يبلغ الحلم أما الطلاق فلا حل خلاف وإن كان ظاهر الحديث أنه لا يقع منه الطلاق والنذر وأشباهه لأن فيه إلزامات فذهب بعض أهل العلم إلى أن يلزمه الطلاق إذا عقل إذا عقله عرف أنه فرق بين الرجل وأهله كما يقع منه النكاح إذا تزوج وكذلك يقع منه الطلاق ومسألة محل نظر محل احتمال فظاهر الحديث طرف القلم عنه فيما قد يضره لأن الطلاق قد يضره وهو أسلم شيء بالإثم الشيء الذي يضره بخلاف النكاح فإنه ينفعه. ونجس الصلاة عبادة، ونجس الصلاة، ونجس الذكر، هو ينفعه ويصح منه. لكن الطلاق يفرق بينه وبين أهله، هو محل نظر. ومن قال أن يجب بوقوعه اعتمد المعنى، قال إنه شيء يعقله، فأشبه بيعه إذا أذن له البيع والتصرف، وقع عنه ذلك بأنه يعقله ويفهمه، بخلاف النائم كان المجنون إنه لا عقل له بكلية. فإني توقف في مسألة موضع ساعة الطلاق منه. لا في الحال، نفذ في الحال، هناك فيه هذا الأمر إن شاء الله يحتاج إلى مزيد عناية إلى وقت آخر إن شاء الله. نعم. ما أعلم الآن شيء، وما أتذكر شيء، وما أتذكر خلاف هذا. نعم. السكران في خلاف أيضا، الجمهور على أن يقع إذا كان آثما، والصواب أنه لا يقع. الصواب أنه يستعب عثمان وجماعة أنه لا يقع، لأن الله عاقب بالجد لا بإيقاع الطلاق، لا بالتفريق بينه وبين أهله، فعقوبته معروفة في الشرع، فلا يجوز يعاقب بشيء سواها لا دليل عليه، ولا سيما الطلاق. أما إذا كان غير آثم كالذي أسقي شرابا أسكره إكراها أو بغير علمه، هذا لا يقع الطلاق عند الجميع. نعم. ضعيف، صواب أنه سمع من جده وأنها متصلة. نعم. كما تقدم غير مرة. نعم. يكون الرؤيا برسلان متصلة. نعم. نعم. عمر بارك الله فيك، يعني جعل ثلاث واحدة عقوبة لك تفاصيل، فلا يكون السكران هذا تكون عقوبة لك على هذا. الذي قالوا بإيقاعها قالها عقوبة. هذا وجه قالوا. نعم. ولكن العقوبة محددة من الشرع بالجد بالحد الشرعي. نعم. فلا يزيده عقوبة أخرى بغير دليل تفرق بينه وبين أهله. نعم. المحاسب عندهم دليل النسخ يجدون بالنسخ. اجتهاد من باب الاجتهاد. نعم. الشيخ ما زال محاسب على المرأة. مجتهدون، الله يعفو عنا وعنه. نعم. ولي الصغير له حقية في الطلاق. نعم. ولي الصغير يعني له حقية مثلا ينزل الطلاق أو إذا كان يضر الصغير مثلا أو لا يعفو عن ما ضره. لا أعلم حجة بهذا، بخلاف حق الوالد أن يطلق على ولده، لا محل نظر. والأولياء الآخرون وأبعد من هذا. نعم. لكن الأقرب والله أعلم أنه لا يطلق عليه. نعم. المريض الذي يهلي صلى الله عليه. نعم. المريض يهلي في الطلاق. المريض الذي لحق المجانين ما يقع طلاق، لكن يهلي والشيبة الكبير يخرط مثل ما أتوه ما يقع طلاق. والمريض الذي زال عقب في المرض لا يقع طلاق. نعم. نعم. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما انه سئل عن الرجل يصدق ثم يراجع ولا يشرك، فقال انشد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه ابو داود هكذا موقوفا وسنده الصحيح. واخرجه البيهقي في لفظ ان عمران بن حسين سئل عما راجع راسه ولم يشرك، فقال في غير السنه فليشهد الان. وزاد الطبراني في روايه ويستغفر الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه لما طلق امراته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مر فليراجعها. متفق عليه. باب الايلاء والظهار والكفاره. عن عائشه رضي الله عنها قالت اعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه محرر، فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفاره. رواه الترمذي ورواته الثقات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اذا مضت اربعه اشهر توقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الصلاه حتى يطلق. رجعه البخاري. وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولد رواه الشافعي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان إلاء الجاهلية في السنة والسنتين فوقف الله أربعة أشهر فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإلاء خرجه البيهقي. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم. أما بعد هذا كتاب الرجعة. والرجعة مصدر رجع الرجل امرأته رجعة أو في المصدر بمعنى ردها من الزوجية من أعمال الزوجية إلا فيها زوجية عندما لا ردها إلى حالها الأولى وأمسكها على حالها الأولى لأن الطلاق زائد النكاح ويغدر عليه ويشوشه فالرجعة ترده إلى حاله الأولى وتزيل ما حصل من التعب والتغير وهي بحمد الله جائزة ومشروعة للمؤمن إذا رأى المصلحة في ذلك. والحجة بهذا قوله جل وعلا من أكره الطلاق يبع ذاتهن أحق بردهن في ذلك في الطلاق الرجعي. وأشار إلى هذا في قوله سبحانه لا تجري لأن الله يحفظ على ذلك أمر في سورة الطلاق. فإذا رأى المصلحة شرع له أن يراجع وإن رأى المصلحة في عدمها تركها ولا يراجع. طلق امرأته ثم رجعها والرشد فقال أشيع طلاقها ورجعتها خرجها ابو داود وإسناده صحيح. زاد البيهقي أنه قال طلق في غير سنة فالطبراني والاستغفر لله. هذا يدل على أن ينبغي للمؤمن الإشهاد على الطلاق والرجعة وأن يشرع له ذلك لقوله تعالى وأشهدوا لو يعز منكم واقيموا الشهاده لله فان الايه بعد الطلاق وبعد الرجعه لتعم الطلاق وتعم الرجعه. وقد اخذ الحافظ رحمه الله بروايه ابي داود ولم يات بها على وجهها وهذا من العجب رحمه الله ولعله حين كتب الحديث هنا كتبه من حفظه فان في روايه ابي داود العنوان قال سئل عن رجل طلق امراته ثم يقع بها ولم يشهد فقال عمران طلقت في غير سنة وراجعت في غير سنة فأشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود. فحذف المؤلف وطلقت في غير سنة وراجعت في غير سنة ونسب هذا للبيهقي. وموجود السنة أبي داود سنده صحيح كما قال المؤلف. هذا يدل على أنه أملاه من حفظه والله أعلم ظن أن غير سنة ليست في أبي داود فراجعتها في نسختين نسخة العون ونسخة المثل وهكذا. ويحتمل أن النسخة التي كان عندها ليس فيها هذا الشيء محتمل. والمقصود أن رواية أبي داود لأنها فيه أن المرأة قال للسائل طلقت في غير سنة وراجعت في غير سنة فأشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود. هذا يدل على شرعية الإشهاد على الطلاق والرجعة. وذكر ابن التركماني في جوال النقي نقل عن الطحاوي لما ذكر هذه الرواية قال إنه ليس بين أهل العلم خلاف لأن الإشهاد سنة لا واجب. وقال ابن التركماني أيضا إن هذا مثل قوله وأشهد ولا تبعته وأنه متى جاء معه حصل المقصود ونقل هذا عن جماعته من السلف. فالسنة أن يشهد على الطلاق وعلى الرجعة فإن طلق ولم يشهد وقع الطلاق عند أهل العلم فلا نعلم في الخلاف بين أهل العلم. وإن طاجع وقع الطلاق ووقعت الرجعة أيضا وإن لم يشهد لكنه ترك السنة. وإذا جمع بنية الرجعة وقعت الرجعة أيضا رجع منها العلم ولو بغنية متى راجعها وقعت الرجعة أيضا لأنها أبلغ من الكلام الجماع أبلغ. والحديث الثاني حديث عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه ويراجعها، فيها أنه تغير لما بلغه ذلك وأنكر على أبي عمر تطليقه لها في الحيض، فقال له يطلقها ليراجعها ثم يمسكها حتى تظهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن شاء قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق على النساء. وثبت هذا عند عمر بن طرق أخرجه الشيخان رحمة الله عليهما، احتج به العلماء على أن الطلاق في الحيض بدعة لا يجوز، وهكذا يطلق إن جامعها فيه ومثله النفاس، وإنما السنة أن يطلق حال كونها طاهرا من دون جماع أو في حال الحمل، هذا هو الطلاق الشرعي. فالمرأة لها خمسة أحوال: إحداها أن تكون حائضة، الثانية أن تكون نفاسا، الثالثة أن تكون طاهرة في جماع. ففي هذه الأحوال الثلاث ليس له الطلاق ولا يجوز له يطلق في هذه الأحوال الثلاث. الحالة الرابعة أن تكون طاهرا لم يجامعها وليست بحامل. الخامسة أن تكون حاملة، ففي هاتين الحالتين يشرع له الطلاق، والطلاق سني في هذا المقام سني. ولهذا قال ابن عمر ثم يطلقها طاهرا أو حاملة، والجمهور على أنه يقع الطلاق، معروف عند أئمة الأربعة والجمهور أن يقع الطلاق بدعيا، يعني ومن هو منهي عنه ولكنه يقع على عقوبة له. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يقع، لأنه على خلاف أمر الله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا يقع. ولهذا أمره النبي بردها، ولو كان واقعا لكان أمره بردها وتطليقها بعد تكفيرها للطلاق. ومعلوم من قاعدة الشرع أن الطلاق مبغوض لله، وأن المطلوب تقليله لا تكفيره، فردها ليطلقها مرة ثانية تكفير للطلاق. فالظاهر من قاعدة الشرع عدم ذلك. وقد شبه الجمهور بقول فليراجعها، قال فالرجعة تكون عن طلاق. قال الآخرون على فليراجعها لا ردها، ليس مراد الرجعة الاصطلاحية، مراد الرد، مثل ما قال النبي لبشير بن سعد لما أعطى ابنه النعمان الغلام قال ارجعه، فمراد رده. فالمراد هنا بقول فليراجعها لا ردها إلى حالها الأولى، إلى عصمته، إلى سكنت إلى كونها زوجة له، وليس المرأة الرجعة المعروفة التي تقع بعد الطلاق. وما يدل على هذا أنه لم يستفسره عن الطلاق، ولم يقل له هل سبق هذا طلاق، ولو كان الطلاق واقعا لاستفسره، قال كم طلق وهل مضى لك طلاق. فجاء في بعض الروايات عند مسلم طلقها واحدة، لكن الرسول لم يستفسره عند الفتوى. ومعلوم أن المفتي يستفسر، لا بد من استفسار، هذه واحدة قد تكون قبلها طلقتان فتحرم عليه، هذا يدل على أنه غير واقع، عدم الاستفصال هنا محرم عليه، هذا يدل على أنه غير واقع. وبهذا قال ابن عمر نفسه في رواية عن صحيح رواها محمد بن سلمة الهشني بإسناد جيد وصحيح أنه جاء ورغايا أبا عبد الرحمن من طلق امرأته وهي حائض، قال لا تعتد بها أو لا يعتد بها. وقاله طاووس من كسان يماني أحد التابعين المشهورين أصحاب ابن عباس، وقاله خلاس بن عمرو الهجري من التابعين المعروف، واختاره أبو العباس بن تيمية بن القيم وجماعة من أهل العلم، وبعضهم حكى هذا القول إلى الرافضة والخوارج، لكن ليس بصحيح، هم قالوا بهذا لكن معهم جماعة من أهل السنة. وهذا هو الأقرب والأظهر عدم وقوعه، لأنه على خلاف أمر الله، والله قال فطلقوا لعدتهم، وهذا ما طلقها للعدة، فطلقها لغير العدة. فعليه التوبة إلى الله والاستغفار وعدم العودة إلى مثل هذا، وزوجته باقية في عصمته، فإذا أحب أن يطلقها بعد ذلك طلقها بعد أن تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها، هذا هو الطلاق المعتبر. فروى أبو داود كما تقدم أنه ردها عليه ولم يرها شيئا، وعدها المؤلف إلى مسلم وهي في أبي داود بإسناد جيد. تقدم البحث في هذا حديث ثم ذكر المؤلف رحمه الله باب الإله والكفار، وذكر حديث الإله وهي أربعة: حديث عائشة أنه آذن النساء عليه الصلاة والسلام وحرم وجعل الحلال حراما وجعل من كفارة فرد في الترمذي. قال المؤلف رواته ثقات. في كلامه هنا رحمه الله نظر ورواته ثقات ورواه الترمذي من طريق داود بن علي عم الأمراء داود بن علي بن عبد الله بن عباس عن أهل مكة. قال في التقريب مقبول وهنا قال ثقات كأنه أيضا لم له من حفظه ولم يراجع السند فسنده فيه ضعف. قال ابن حبان في داود انه ذكره في الثقات قال انه يخطئ ولم اجد احد موثقه. قال ابن عبد لعل روايته عن ابيه لا باس بها. الحاصل ان داود هذا ليس بذاك وليس مشهورا بالروايه ولهذا قال في هذا المقول وقاعدته في المقول انه الشخص الذي يروى عنه روايه قليله ولا يراه به جرح وقد وثقه بعض الناس ممن يعني يتساهل في التوثيق لحبان. الحاصل ان روايته ليس كما قال مؤلف الثقات بل فيه ما هو دون ذلك. ولكن ان ايذاؤه من النساء امر محفوظ بل في الصحاح انه الم النساء شهرا عليه الصلاه والسلام واعتزلهن فلما مضى الشهر نزل عليه الصلاه والسلام وكان بسبب قيامهن فيه في طلب النفقة وتكديرهن في النفقة فآل منهن ثم خيرهن الله بعد ذلك كما في آية الأحزاب يعني أن يقول لأزواج الآية. أما ما يتعلق بالفجر وحرم جعل حلال حراما فهذا في هذه الرواية فسره العلماء بامتناعه من مالية أو بامتناعه من العسل فإنه حصل له في مالية أنه جامعه في بيت بعض نسائه صعب عليها ذلك حلف أنه لا يأتيها أو حرم أنه يأتيها على اختلاف الروايات. وكذلك العسل كذب عسلا من زينب وتظاهرت عليه حفصة وعائشة في ذلك وقالوا إن هذا العسل في رائحة من طيبة فقال لا لن أعود له أو حلف أن لا يعود له. فالأظهر في هذا أنه في قصة مارية وقصة العسل. ثم أنزل الله في ذلك يا أيها الذين آمنوا حرمها وتنقلي مرات أزواجه والله غفور رحيم قال فرض الله تحلة إيمانك فجعله يمينا سواء كان العسل أو مالية لأنها من جملة المال. فإن كانت تحريم المال فهو يمين ومثلا إذا حرم شيئا من ماله فهو يمين فلو قال هذا الطعام عليه حرام أو أمته عليه حرام فهو يمين. بخلاف الزوجة ففي تحريمها نظر فإن جمع من العلم قالوا إنه حكم الظهار. أما ما يتعلق بالجارية وتحريم الطعام أو اللباس أو كلام فلان هذا كله في حكم اليمين عند أهل العلم وهذا هو الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه امتنع من مالية أو من العسل من أخذ اليمين أو من أخذ التحريم أو أحدهما من أخذ التحريم ولا قبل أخذ اليمين. وظاهر الآية الكريمة أنه وقع من التحريم لم يتحرم على الله له وهو إما للعسل وإما لمالية بسبب فضله النساء عليه وكلامهم في العسل أو في المالية. وهذا يدلنا على فائدة كبيرة وهي أن الزوج إذا حرم جاريته أو حرم شيئا من الطعام فإنه يكفي كفارة اليمين. وهكذا لو حلف قال والله لا أكل هذا أو والله لا أشربه أو والله لا أطع فلانة كفارة اليمين كافية في هذا. والإيلاء هو أن يقول وأن يحلف أنه لا يجامع زوجته أو زوجاته لمدة معلومة يقال إيلاء. فإن كان أربعة أشواط كفت الفيئة ولا يمنع ولا كفارة عليه. فإن كان أزيد من ذلك أكثر من ذلك أرجم كما يأتي كما ذكر ابن عمر وسلم أبي يسار يوقف. فإما أن يفي يرجع إذا طال زوجته وإما أن يطلق. وهذا من قوله سبحانه للذين يؤلون من نساء تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالصواب أنه ليس بطلاق ولكن يوقف هذا هو الصواب. قال ذهب بعض اهل العلم الى انه طلاق بس ليس بجيد والصواب انه ليس بطلاق ولكنه يوقف بعد مضي اربعه اذا كان ايلاؤه اكثر من اربعه. وهكذا لو امتنع من جماعها من غير ايلاء مضاره لها فانه يوقف بعد الاربعه كالموجب من باب اولى. فاما ان يطأ ويفي وإما أن يطلق، فإن أبى ألزمه الحاكم فقضى عليه. ورواية الشافعي هذه ذكر البيهقي رحمه الله أنه رواها عن ابن عيينة عن أبي سعيد الأنصاري عن سليمان، هذا سند صحيح على رسالة الشيخين. الحديث الرابع حديث ابن عباس كان إذا رجع إلى الثلاثة والسنتين فجعله الله 14. كانت الجاهلية تؤذي النساء وتضارهن بالإلاء وغيره والظهار وغيره، فجعله الله 14، وبعد الأربع يوقف، فإما أن يفي وإما أن يطلق. وذكر أبو داود رحمه الله في سنة عن ابن عباس أنهم كانوا في أول الإسلام يطلقون كثيرا، وليس له حد محدود، وإن أراد أن يضار المرأة طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع وطلق ثم وهكذا، كلما أشرت على نهاية العدة راجع فيؤذيها ويضارها، فنسخ الله ذلك وحصل الطلاق في ثلاث، وأنزل قوله سبحانه الطلاق مرتان. هكذا رواه ابو داود بإسناد جيد عن ابن عباس في نسخ الطلاق إلى ثلاث، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى ولطفه للمسلمين بالرجال لئلا يتلاعبوا، وبالنساء لئلا يضرهن الرجال في هذا المقام. وجعل سبحانه الطلاق ثلاثة فقط، إذا طلق له الرجعة ثم إذا طلق له الرجعة ثم إذا طلق الثالثة فلا رجعة له، وقوله سبحانه إن طلقها فلا تحلهم بعد، يعني بعد طلقتين الآية. الله أعلم. نعم. تقدم ان الصواب انه مراد يعني انه يمين مكفره، الروايه المطلقه محموله على الروايه المقيده، وهذا قول جماعه من العلم، واخرون قالوا انه اذا حرمها من غير تعليق يصدر من المنع حسب المنع، هذا يكون مثل الظهار، اما اذا كان عن تعليق يصدر من حسب المنع، كان انت حرامك فعلت كذا او كلمت فلانا او ما اشبه ذلك، هذا يكون حقوق اليمين، لأنه ما أراد تحريمها إنما أراد منعها، وهذا هو اختيار شيخ ابن تيمية وابن القيم وجماعة. إذا أطلق الأظهر إذا أطلق الأظهر إنه حق الحمد لله. حرام. نعم. كلام ابن عباس ما يتناول هذا؟ نعم. ظاهر ابن عباس إنه يتناوله. تناول الحمد لله. لكن ظاهر النصوص خلاف ذلك. نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا مع نساء، فعل مع جارية. ولقد كانت النصوص حسنة. هذا في الجاري لا في النساء، ما ثبت أن حرم امرأة من النساء الأظهر في هذا أنه إذا حرم كذب هذا ما أنت علي كظهر يوم أنا أنت علي حرم هذا ما أنت كظهر يوم من المرأة أنت علي حرم إذا كان على سبيل المنع. أما إذا كان تعليق لا يجب المنع أنت علي حرم ولا أنت علي حرم فحكم حكم بها. نعم. إذا كان أمره بذلك نعم، إذا أمره كما لو كتب بيده وإن كانت أهلها ولا يعلم حالها ما كان الذي يستفسرهم، إذا كان لا يستطيع هناك مثلا جفوة أو حناك، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء خبر طلاقها بحوثه بفاضلها لم يستفسر أمضى طلاقه، إذا لم يعلم يمضى الطلاق حتى يعلم. نعم. لا ما لا رجع. ما فيها رجع. نعم. الله في حديث عائشة هنا وجعلت حراما حلالا. وجعلت حلالا حراما. قال رسول الله من مستحي وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل اليمين. يعني استحل ما حرمه وكفر عليه، جعل حكم اليمين حلالا، يعني استحل حلال حرام استحله وجعل يمين كفر جعله، هذا ان صحت اللفظه اقول لك ان اللفظه داود بن علي هذا نعم ان صحت فالمراد يعني انها استحله يعني استباحه بكفاره نعم. نعم. نعم. يعني عليك كفارة إذا أخل بها إذا أخل باليمين عليه الصلاة إلا يكون في له اليمين المساكين ما قصده لكن كان من غير قصد هذا هو له اليمين إذا كان في له اليمين لا أما إذا كان شيء مقصود يتجاوز الكفارة نعم كم مدة اللي عينها قال والله لا أطعوا فيه شهرين ثم عاد قبل على كفارة نعم قال إذا أطلق فهو طرفه أطلق عليه الحرام وعليه الطلاق يقع الحرام ويقع الطلاق طاقة واحدة والتحريم حفظ الحرام أما إذا قع الطلاق وعليه الحرام إنه ما يكلم ثلاث الحكم حول يمين إذا كان قصد معنى نفسه من كلامه الصحيح أنه لا حكم يمين كما قال ذلك أبو العباس فنصر من الجود وقيم قاله جماعة وجهه يرى يقع مطلقا نعم يقع تقع الثلاث إلا إذا أراد إتهاما أو تأكيده نعم إذا انتهت المدعى طلق رجل ولم يطلق لا حق المطالبة نعم إذا انتهت مدة الإله لا حق الطالب إما يفي وإما يطلق قال عن عباس رضي الله عنهما ان رجلا ظهر من امراته ثم وقع عليها فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني وقعت عليها قبل ان اكفر قال فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به رواه الاربعه وصححه الترمذي ورجح النسائي ارساله ورواه بزار من وجه اخر عن ابن عباس وزاد فيه كفر ولا تعف وعن سلمه بن صفه رضي الله عنه قال دخل رمضان فخفت ان اصيب امراتي فظهرت منها فانكشف لي منها شيء ليلة فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر رقبة فقلت ما أملك إلا رقبتي قال فصم شهرين متتابعين قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام قال أطعم فرقا من تمر ستين مسكينا أخرجه أحمد والأربعة إلى النسائي وصححه ابن خزيمة وابن جابر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد هذان الحديثان تعلقان بالظهار والجهاد بين الله حكم في كتابه العظيم وانه منكر من القول والزور وان نساءهم لسنا امهاتهم فبين جل وعلا ان الواجب في ذلك هو الكفاره التي اوضحها في كتابه والعتق والصيام والاطعام على حسب حال العبد فالعتق مقدم ثم الصيام عند العجز ثم الإطعام قبل التماس وفي حديث ابن عباس هذا أن رجلا ظهر من امرأته ثم وقع بها قبل أن يكفر فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يكفر وأن لا يعود يعني حتى يكفر هذا يدل على أن الواجب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن لا يقربها حتى يكفر ومتى قريبها فإن كفارها تسقط بل هي ثابتة وباقية تستقر عليه ولهذا يقول الأخبار كفر عن كفر ولا تعود قد عن بعضهم كالنسائي حديث ابن عباس هذا بالإرسال وطواه أبو ذر وغيره مرسلا ومتصلا مرسلا عن عكرمة ومتصلا عن ابن عباس وكلاهما جيد والمرسل شاهد للمتصل والمتصل جيد أيضا وسبق لنا غير مرة أن قاعدة ومعتمدة عند أئمة التحقيق من أئمة الحديث أن من وصل من الثقات مقدم على من أرسل كما أن من أتى بالرواية المتصلة غير منقطعة مقدم على من أتى بها منقطعة ومن رواه عن عكرمة عن ابن عباس متصلا لا بأس به هو ثقة وتكون رواية عكرمة مرسلة مرسلة شاهية لذلك والتابعي قد ينشط فيصل الحديث ويرفعه متصلا وقد يكون له شغل أو عنده شيء من الكسل فيضيع النبي صلى الله عليه وسلم رأسا ويقول قال رسول الله كذا ونهى رسول الله عن كذا اعتمادا على رواية عن الصحابة كما يقوله الواحد منا الآن قال رسول الله كذا ولا يحتاج إلى يتم الشهر كله فإذا قال عكرمة أو بن جبير أو بن مسيب أو غيرهم قال رسول الله كذا ثم جاء عنه الروايات الأخرى متصلة عن أبي هريرة عن ابن عباس عن فلان فهذه لا تنافي هذه. تقدم قول الحافظ العراقي واحكم الوصي بقتل في الأظهر. قال حافظ في النخبة وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافسة لمن هو أوثق. فالزيادة مقبولة ومعمول بها وإن كان ذلك خلاف الأكثرين فإن الأكثرين يعتمدون كثرة. فإذا كان الواصل أوثق إذا كان المرسل أوثق قد قدموا روايته أو أكثر قدموا روايته وهذا ليس بجيد. والصواب أنه لا يقدم بل يقدم من وصل وإن كان دون من أرسل كما قالوا في ذلك حال بولي صواب أنه متصل وإن كان من أرسل أو كالجبل كشعبة. الحاصل أن الثقة إذا وصل مقدم على من هو أوثق منه وإن كان واحدا على عدد لأنه مثل حديث مستقل كالروايات مستقلة كما لو روى حديث مستقلا مرفوعا والآخر روى حديث مقبول أو مرسل فكما أن حديثه مستقل مقبول فهكذا زيادة ما لم تقع منافية رواية الثقات. وفي هذا الحديث ابن عباس الدلالة على أن الواجب على المؤمن ألا يقرب المظاهرة منها حتى يفعل ما أمره الله به من الكفارة فإن غلبها أثم وعليه التوبة والكفارة باقية ولا تكرر بل هي واحدة. وفي عن بعض السلف أنها تكرر ولا كفارتان ولكن نقول ضعيف. والصواب الذي عليه الجمهور والله القرآن الكريم والله الحديث أنها لا تكرر ولكن يمسك حتى يكفر. حديث سلامة بن صهر البياضي وما جاء في معناه من عن قصة أوس بن صامت أخي عبادة كلاهما كلتا القصتين تدل على أن الواجب على من ظاهر أن يفعل ما أمره الله وأن لا يقربها حتى يفعل كفارة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن صخر وأوس بن الصامت أو أمرهما بكفارة وهي عتق رقبة فإن عجل صام شهرين متتابعين فإن عجل أطعم 60 مسكينا وهذا هو الواجب. ثم الحكم في الظهار من الأم من الزوجة كظهر الأم كذلك الظاهرة منها كظهر الجدة أو الخالة أو العمة أو البنت حكم واحد جمهور أهل العلم لا يختص بالأم. فإذا قال أنت يعني كظهر أختي أو كظهر جدتي أو كظهر عمتي فالحكم واحد عند الجمهور. إيه المقصود أنه حرمها فإن قول أنت يعني كظهر أمي يعني أنت يعني حرام كظهر أمي أو كظهر أختي أو كظهر عمتي أو ما أشبه ذلك. والله أعلم. سبحان قال رحمه الله تعالى كان يؤمر الناس يحملهم